الأول لأنه سبحانه وتعالى لا ليس قبله أحد، فدال على يعني قدمه عز وجل وعلى أزليته سبحانه وتعالى. الأول والآخر دال على بقاء الله سبحانه وتعالى ودوامه جل وعلا. والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطل الذي ليس دونه شيء، كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام. فالظاهر دال على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى علوه جل وعلا، فليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. والباطن دال كذلك على قربه ومعيته سبحانه وتعالى. فكل اسم من هذه الأسماء يدل على معنى. فمثلا الباطن يدل على معية الله وعلى قرب الله عز وجل من عباده،